الدرس الثالث عشر بعنوان المداخل الأولية إلى علم الحديث لفضيلة الشيخ الدكتور تركي بن فهد أغميز يوم الأحد الموافق 30/6/1436 هجرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا الدرس ضمن دورة تكوين في هذه الليلة المباركة في يوم الأحد موافي 30 من شهر جمادى الثانية من عام 1436، وهو أول الدروس المتعلقة بعلم الحديث. وقد جعل الإخوة المنظمون لهذه الدورة وفقهم الله عنوان هذا الدرس الذي يلي في هذه الليلة المداخل الأولية إلى علم الحديث، وجعلوا محاور أساسية لهذين الدرسين وللدروس الآتية بعدها. وسألتزم فيما أذكره الآن إن شاء الله المحاور التي ذكرها أو التي وضعها الإخوة، لأن هناك محاور أخرى ستأتي إن شاء الله في دروس أصحاب الفضيلة في الليالي القادمة، فما أحب أن يكون هناك تداخل في الموضوعات التي يطرحها والتي سيطرحها أصحاب الفضيلة بإذن الله. في هذا الدرس أول محور بعنوان نشأة علم الحديث وتطوره، نشأة علم الحديث وتطوره. لا شك أن نشأة هذا العلم علم الحديث مرتبط بالبعثة النبوية، فمنذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقد بدأت نشأة علم الحديث، لأن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والحكمة هي السنة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نشأة هذا العلم مرتبطة بالبعثة النبوية، فمنذ أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وما يقوله ويبلغه عن ربه، سواء كان من القرآن فهو القرآن الكريم المعروف، أو كان من السنة فهو وحي أيضا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما أن نريد بالنشأة هنا التدوين، تدوين السنة، فقد جاء على مراحل، وأظنه سيكون ضمن درس يوم غد، فلا أحب أن أستعجل الكلام فيما ليس من نصيبي في هذا الباب. لكن نشأة العلم علم الحديث، يعني وجود الحديث، مرتبط بالبعثة. العلوم الأخرى المحتفة به كل علم له نشأة، ولكن هي ليست محل الحديث الآن، إنما محل الحديث السنة. الحديث نفسه متى نشأ، متى بدأ؟ منذ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الحديث هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأوصافه الخلقية والخلقية عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحديث، وهذه هي السنة، وهذا كما تعلمون منذ بدأت البعثة، فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضمن الأحاديث المروية، وكذلك أفعاله عليه الصلاة والسلام وتقريراته، وأيضا ما جاء في وصفه. ولذا نجد في الأحاديث قصة نزول الوحي، أول ما نزل هذا واحد من الأحاديث، هذا بداية الأحاديث، ونجد فيها ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال وماذا قيل له بالتدريج، كل هذا داخل في السنة. المحور الثاني الذي ذكره الإخوة أهمية دراسة علم الحديث. أهمية دراسة هذا العلم تنبع من قيمته ومنزلته وثمرته، والسنة هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة، وهي وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الآية السابقة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من سنته هي وحي من الله عز وجل أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. والفرق بين القرآن والسنة معلوم في هذا الباب، لكن كلها وحي من الله عز وجل. وثمرة السنة ظاهرة جدا حيث هي المصدر الثاني، فهذا يبين أهمية هذا العلم، وسواء كان ذلك بالأحاديث والسنة الواردة بالأحكام أو بالأخبار أو بالاعتقادات، سواء كانت أقوالا أو أفعالا، فالسنة هي المبينة للقرآن الكريم، مبينة لمجمله ومخصصة لعمومه وشارحة لمبهمه، وفيها أحكام تفصيلية لم يأتي تفصيلها في القرآن، وإنما هي تندرج تحت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والتفصيل الموجود في الأحاديث لا شك أنه بني عليه من الأحكام الشيء الكثير مما هو في القرآن مجمل غير مفصل. فإن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة، ثم جاءت صفة الصلاة وتفاصيلها وشروطها في السنة، فأين في القرآن عدد ركعات الظهر وعدد ركعات العصر وعدد ركعات المغرب، وأين في القرآن البداية الدقيقة للوقت والنهاية للوقت، وأين في القرآن كثير من الشروط؟ وإنما في دلائل يستدل بها على بعض الأشياء، لكن التفصيل جاء في السنة. وأين في القرآن تفاصيل أنصبة الزكاة وما تجب فيه الزكاة وبقية الأحكام التفصيلية في باب الزكاة؟ وأين في القرآن تفاصيل مناسك الحاج؟ وأين في القرآن تفاصيل البيوع والمعاملات، ما يجوز منها وما لا يجوز؟ كل هذه التفاصيل في السنة. إذن السنة الحديث مبنى عظيم، أصل أصيل أخذت منه هذه الشريعة، فلا شك هي بعد القرآن الكريم. فمن هذا يعرف منزلة علم الحديث الذي هو علم السنة. ما دمنا نتكلم عن الحديث كحديث، فلسنا نتكلم الآن عن علوم الحديث ومصطلحه، ولا عن علم الجرح والتعديل، ولا عن علل الحديث، لا، الكلام عن الحديث ذاته، فهذا مقامه، فهو المصدر الثاني من مصادر الشريعة. النقطة الثالثة: أهم الكتب في هذا العلم، وكيف يتدرج فيها طالب العلم. المقصود بالكتب هنا كتب الحديث، يعني التي ألفت في جمع الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أعظمها وأهمها الكتب الستة، وأهم هذه الكتب الستة الصحيحان، وأفضلهما صحيح البخاري كما هو معلوم. فمن أهم وأولى ما ينبغي أن يبذل فيه طالب العلم وقته الصحيحان، فلا يغلبن أحد منكم على هذين الكتابين، فهما أصح كتب السنة على الإطلاق، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، فلا يغلبن طالب علم على أن يأخذ نصيبه من هذين الكتابين الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. ثم الناس بعد ذلك يتفاوتون فيما يبدأون به في كيفية بدايتهم في هذين الكتابين، ولا شك أن هذا يختلف باختلاف الطلبة وباختلاف القدرات والسن والمنهج الذي يرسم. فمنهم من يروم أحاديث الأحكام فحسب، فينبغي له أن يركز جهده على دراسة أحاديث الأحكام من الصحيحين. ولا شك هنا قاعدة مشهورة متداولة سبقت لديكم في الدورات، وهي أحاديث عمدة الأحكام فهي من الصحيحين وفي الأحكام خاصة، لكنها غير مستوعبة، فمن حفظ هذا الكتاب وألم به فقد ألم بشيء طيب من أحاديث الأحكام الواقعة في الصحيحين. ومن أراد أن يزيد فلينظر فكرة أخرى. ومن المناهج والأفكار المطروحة في هذا حفظ المتفق عليه وقراءته ودراسته والنظر فيه. وقد كتب في هذا مؤلفات متعددة، من أشهرها وأحسنها وأوفاها اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، فهو كتاب جيد في بابه. ومن الناس من يروم الحفظ والإلمام في الصحيحين جميعا ولا يكتفي بهذا، فيروم منهجا يحفظ فيه الصحيحين ويطلع فيه عليهما. وكثير من هذه المناهج تبنى على تأصيل مسلم أولا ثم يبنى عليه البخاري بعد ذلك. وأيما كان فحفظ الصحيحين بأي منهج كان وإدمان النظر فيهما والقراءة في شروحهما وكثرة الاطلاع على ما يدور حولهما سيبني من طالب العلم قوة وإدراكا في الحديث ينتفع به بإذن الله كثيرا. ولا يغلبن أحد منكم على أن يدلي بدلو في هذا الباب، فيحفظ ما استطاع من أحاديث الصحيحين ويطلع على شروحها ويعيد النظر فيها كثيرا ويدمن الاطلاع على ما يحوم حولها، فإن هذا سيبني منه بنية جيدة متعلقة بالسنة. فإن هذين الكتابين ألم بأصح الأحاديث وأصول الأحاديث الصحيحة. لا أقول إنه ليس ثمة صحيح خارج الصحيحين، لا، هنا صحيح خارج الصحيحين، لكن كل ما كان خارج الصحيحين مما تركاه فلسبب ما تركاه أو عندهما ما يقوم مقامه. ولا يترك البخاري ومسلم حديثا أصلا في بابه وهو على شرطهما أبدا، لا يتركانه وهو على شرطهما. ولا يلزم من عدم كونه على شرطهما ألا يكون صحيحا، فقد يكون صحيحا لكن ليس على الشرط الذي اشترطاه، وقد يصححه البخاري خارج الصحيح لكنه لا يدخله في صحيحه، فشرطه في الصحيح يعني أرفع من مطلق الصحة، وهذا بين مما يصححه ولا يضمنه في كتابه الصحيح. فالصحيحان اشتملا على أصول الأحاديث الصحيحة وأصح الأحاديث الصحيحة، هذا في الجملة. نعم قد يكون ثمة أحاديث في الصحيحين نازع البخاري ومسلم غيرهما فيها، هذا باب آخر ليس هو محل الحديث، لكن هذان الكتابان اشتملا على أصح الصحيح، والأمة متفقة على تقديم هذين الكتابين وعلى أن ما فيهما صحيح إلا ما انتقد. وهذا أمر عظيم ومنزلة جليلة لهذين الكتابين العظيمين. فطالب العلم لا بد أن يكون له نصيبه من هذين الكتابين بالأسلوب أو الطريقة التي تتناسب مع قدرته ومع وقته ومع إدراكه ونحو ذلك، فيختار أحسن منهج يرى أنه يناسب الوضع الذي هو فيه فيتقنه ويتمسك به، ثم إذا زاد زاده الله. بعد الصحيحين تأتي السنن، وأعظمها أولاها سنن أبي داود، ثم سنن النسائي من حيث القوة، وقد تقدم النسائي من حيث القوة على أبي داود، وللترمذي مزية من حيث ما اشتمل عليه من العلوم والفنون المتعلقة بالسنة، فقد جمع 10 فنون متعلقة بالسنة، 10 فنون متعلقة بالسنة، وابن ماجه يأتي بعد ذلك فدرجته نازل عنها. ولا يفوتن طالب العلم كتاب الموطأ للإمام مالك، فهو أصل هذه الكتب وأولها، وعليه بنى من جاء بعده. ولا يكاد البخاري ومسلم يتركان حديثا لمالك في موطئه إذا كان على شرطهما أبدا، بل كثيرا ما يصدر به مسلم الأحاديث التي ذكرها في الباب لمقام مالك رحمه الله ولصحة كثير من أحاديثه اللي في الموطأ وأنها في أعلى درجات الصحة، لكن إن لم يكن على شرطهما فقد تركها. وقد شرح الموطأ واعتني به وبذلت جهود عظيمة في خدمة هذا الكتاب النفيس، وهو يستحق، وأرى أنه أيضا يستحق من المتخصصين أن يكون فيه متخصص، لأنه بحر، فعلم مالك علم واسع، والموطآت لها روايات كثيرة وليس حديثي الآن عنها، لكن الموطآت وما يتعلق بها واختلاف الموطأ والاختلاف على مالك والنظر في الأحاديث والشروح التي جاءت للكتاب والنفائس اللي فيه، هذا لوحده فن مستقل قد يستهلك على الباحث عامة وقته إذا أراد أن يتخصص فيه. ثم كتب الحديث متنوعة، وكل كلام هذا في الكتب الأصول الأولى التي ينبغي أن تصرف لها العناية، وطالب الحديث عليه ألا يفوت شيئا من كتب الحديث التي تقع له، الكتب المسندة خاصة ما كان في الصدر الأول في القرون الثلاثة الأولى لا يفوت شيئا منها، فيجمع ما استطاع منها. وقد جاء بعد ذلك كتب مهمة في بابها كالكبرى للبيهقي، فإنها قد حوت كنوزا عظيمة، وهي باب عظيم للمتفقهين في السنة، فكتاب السنن الكبير للبيهقي احتوى كثيرا مما سبقه، احتوى ما في الصحيحين وسنن أبي داود وغيرها في باب الأحكام، وهو في عموم مسائل الأحكام، ليس في عموم، يعني ليس جامعا لعموم أبواب الدين. أما إذا سلك طالب العلم مسلك الكتب الأخرى إما المختصرة وإما الجامعة مع حذف الأسانيد، فهذا فن آخر، وقد سبق الكلام عن شيء من هذا في دروس سابقة دارت حول شيء من مناهج المحدثين، لكنما اشتهر الآن الكلام، اشتهر في المتأخرين كثيرا الاعتناء بأحاديث الأحكام، سبقت الإشارة إلى العمدة، وهناك كتب قبلها وبعدها، لكن من الكتب التي كان يعتنى بها كتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق الأشبيلي والصغرى والوسطى، كلها كان يعتنى بها وهي كتب جميلة. ثم المنتقى للمجد بن تيمية أيضا اعتني به، ثم بعد ذلك جاءت كتب أقصر، وكتب ابن دقيق العيد كتابين في الباب، أحدهما الإمام والثاني الإلمام، إلى أن جاء ابن عبد الهادي فلخص الإلمام ونقح فيه بالكتاب المحرر، ثم جاء ابن حجر فكتب البلوغ الذي ذاع وصار له الصيت الذي تعرفونه. هذه متعلقة كله في أبواب الأحكام، ثم تأتي كتب أخرى في باب الأذكار وعلى رأسها كتاب الأذكار للنووي، ثم تأتي كتب أخرى جامعة مثل رياض الصالحين، وتأتي أشياء في باب الترغيب والترهيب كالترغيب والترهيب للمنذري، وتنوعات متعددة. هذا مسلك، ومن سلك النظر في الأصول من أولها اكتفى بها عن هذه المسالك المتنوعة، فإن الأصول تجمع هذا كله، تجمع الحلال والحرام والأذكار والترغيب والترهيب والفضائل ونحو ذلك، إذا استوعب في الأصول فإنه بإذن الله يكون له باع في جمع هذه الأبواب في جملتها. وعلى كل حال ما يبدأ به الطالب وما يتدرج فيه يطول فيه الكلام لاختلاف مقامات الطلاب والمناهج التي ينبغي أن ترسم لهم والمدة الزمنية التي ينبغي أن تكون للطالب وما يتعلق بذلك، يستوقفني عدة أشياء في هذا، وهي مبنية على تجربة سابقة مع جملة من الطلاب أسأل الله لهم التوفيق. من أولها أنني رأيت أن بعض الطلاب ينشغل في البحث عن منهج مناسب حتى يضيع عليه الوقت، فلا هو مشى مع الناس ولا هو وجد المنهج الذي يطلبه، وإنما ديدنه السؤال عن المنهج حتى يضيع عليه وقته ويذهب نشاطه وما صنع شيئا، وهذا أظنه مدخل من مداخل الشيطان على بعض الطلاب. ولو أنه سلك أي مسلك وليكن مسلكا غيره أفضل منه لحصل خيرا كثيرا بدل ما يكون يدور. أمر آخر، بعض الإخوة يبدأ بمنهج معين في الطلب في هذا الباب، ثم يسير فيه فترة فيحدثه أحد زملائه أن منهجا آخر أحسن من المنهج الذي هو عليه، فينتقل ويترك الأول، ثم فترة وينتقل ويكون نقلة بين هذه المناهج لم ينتفع بشيء منها. هذا أقوله في باب تعلم الحديث إما حفظا أو شرحا أو غير ذلك أو حتى قراءة، وهو في غيره من الفنون أيضا يبتلى به بعض الطلاب. ورأيت بعض الطلاب يأخذه الشرح فيريد أن يبتلع العلم مرة واحدة، فأجد بعضهم يريد أن يبدأ بكتاب طويل بأسانيده محررة، كمن يروم أن يبدأ البخاري من أول قوله بسم الله الرحمن الرحيم باب بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما يلبث إلا يسيرا حتى يتوقف، ولو أنه أتى الأمر من بابه لكان أنفع له. وكمن يريد الآن أن يقرأ فتح الباري مرة واحدة ويقول يريد شرحا متينا ويخصص وقتا ثم يقرأ 30 صفحة 40 صفحة ثم يتوقف. ولو كان بدل أن جاء ليقرأ هذا الكتاب الكبير وهو لم يتهيأ له قرأ شرحا مختصرا لعمدة الأحكام لكان الآن أتمه واستوعبه وكان أنفع له، ثم يبحث عن شيء أحسن أو أكبر أو أقوى. ولا أقول إنه يظل في تدرج، لا، ليس هذا مسلكا جيدا أيضا، التدرج الزائد هذا يضيع الوقت وهو لا يزال في العتبات، لا يقفز، لكن لا يقفز قفزة واحدة فيسقط وتتكسر رجلاه، وإنما يقفز باتزان فيكون يعني يعرف أين يضع قدمه فلا تزل به فيهوي، فيوازن قدراته ويوازن الوقت الذي هو فيه ولا يأخذ شيئا أكبر من ما يمكن أن يستطيع. الكلام في هذا يطول، لكن بما أن الإخوة جزاهم الله خيرا ذكروا هذا فأنا أبدي فيه هذا الرأي. وسبق في محاضرة سابقة موجودة على النت الكلام على مسالك الحفظ بخصوصه وما الذي ينبغي أن يسلكه المعتني بهذا الباب وهذا الجانب وما لهذا وما لهذا المسلك، والأمر في هذا واسع. وأنا ذكرت الحفظ لأنه أساس في هذا الباب، وإلا فليس الكلام في هذا المقام محصورا على الحفظ، لا، حتى الاطلاع العام، القراءة، الشروح، يعني القراءة مع قراءة الشرح، التدبر، التمعن، البحث، كل هذا باب يشمله ما نتكلم نحن فيه. لكن البحث يربطه الهدف الذي يريده الباحث والأمر الذي يسعى إليه، فباحث يريد أن يعتني بجمع أحاديث معينة ليخطب بها خطبة الجمعة، هذا شأنه على السريع، وسيجد الأحاديث، وإذا أشكل عليه حديث من الأحاديث تركه وانتقل إلى غيره لأنه لم يلزم بأن يبحث هذا البحث. وباحث آخر يريد أن يكتب بحثا علميا فهو الآن لا، لا بد أن يدقق فيما يكتبه ولا بد أن يستوعب فلا يترك شيئا مما هو فيه. النقطة الرابعة، العلوم المرتبطة بالحديث كالعقيدة والفقه والتفسير وأثر الحديث فيها، هذا موضوع واسع، لأن الأصل في العلوم الشرعية كما سبق يعني الأصل في العلوم الشرعية أنها مترابطة، والأصل فيها الامتزاج، وفصل العلوم الشرعية عن بعضها فصلا تاما غير ممكن، ولا يصح تعلم أحد العلوم الشرعية مع الجهل المطبق بالفن الآخر، هذه حقائق ما دام هذه العلوم كلها شرعية، ما يمكن أن يكون مفسرا بارعا وهو لا يعرف شيئا في الفنون الشرعية، ولا أن يكون محدثا وهو لا يفهم شيئا في القرآن وفي الفقه وفي العقيدة أبدا، ما يجي هذا، ولم يكن السلف على هذا. لكن هناك تخصص، وهو أن يكون الباحث العالم طالب العلم متميزا بفن عن غيره من الفنون، وهذا موجود في السلف خاصة بعد الاستقرار. لو أردنا أن ننظر في التابعين ربما لا يتضح هذا، طبقة أتباع التابعين فيها اتضاح، فنعرف الفرق بين أبي حنيفة وشعبة بن الحجاج، متضح جدا، خاصة بعد بروز مدرسة الرأي برزت فروق قوية. قبلهما كان ثمة فرق بين إبراهيم والشعبي، لكن ما هو بالبروز الواضح، في فرق لكن كل منهما يروي ويحدث بما يروي، ولا نجد فرقا كبيرا في طبقة صغار الصحابة رضي الله عنهم. بعد ذلك اتضح الفرق وكبر، ثم بعده صار الفرق ظاهرا. فإن أخذنا مدرسة الرأي فهذه لها شأن آخر، لكن لو تجنبناها سنجد أهل الحديث بينهم فروق في التخصصات. فكلنا نعرف علي بن المديني والشافعي، والشافعي محدث ثقة، لكن لا يمكن أن يقاس بعلي بن المديني، وعلي بن المديني فقيه، لكن لا يمكن أن يقاس بالشافعي. وليس معنى أن يقال إن عليا ليس بفقيه يعني أنه لا يفقه، لا، هو فقيه، ولو سئل ما سئل لأفتى بما روى، وهو شيء كثير، لكنه في الفقه لا يقارن بحذق الإمام الشافعي رحمه الله. وفي ذلك الزمن قل ما يجتمع الحذق في الفنين جميعا، لم يكتمل إلا لأفذاذ، منهم أحمد بن حنبل رحمه الله، ومنهم البخاري، ومنهم أبو داود، وقل قليلة. هؤلاء يسمون فقهاء المحدثين، جمعوا هذا وهذا بقوة وعمق، وإلا بعدهم صار التمايز، فإما أن يكون محدثا يعني غلب عليه الحديث، وإما أن يغلب عليه الفقه، وإما أن يغلب عليه شيء آخر يكون جامعا، لكن دون أن يكون مذكورا في أهل بعض الفنون، يعني ملزوزا بهم في الدرجة. فابن جرير رحمه الله إمام في التاريخ، في التفسير، في الحديث، في الفقه، هو له مذهب فقهي مشهور، له أتباع يتبعونه، لكن إذا جاء لأقرانه من المحدثين لا، تميزوا عليه. وهكذا يقال في الطحاوي محدث شهير، لكن إذا قارنته بأقرانه المشهورين لا، حتى بمن بعده إذا قارنته بالدرقطني، والدرقطني فقيه شافعي مشهور، لكنه امتاز، صار تميزه في هذا الباب، ويقل البروز في أكثر من جانب بروزا، يعني أقصد بالبروز التام. أما أن يكون عالما فيه مشهورا فهذا موجود. وحتى لو جئنا لمن بعدهم من المتأخرين عنهم نجد الأئمة ينشغلون ببعض الفنون، حتى الأئمة المشاهير يغلب على بعضهم جانب دون جانب. وعبد الغني المقدسي كان صاحبا لأبي محمد بن قدامة، وكان ابني خال، بينهما قرابة، ولكن غلب على عبد الغني الحديث صاحب العمدة، وهو صاحب الكمال في أسماء الرجال اللي هذبه المزي بتهذيب الكمال، غلب عليه علم الحديث، وغلب على أبي محمد ابن قدامة الفقه، فهو صاحب المغني والكافي والمقنع والعمدة في الفقه، وهذه الفنون الكتب المشهورة فيه. فكل منهما غلب عليه فن على حساب الفن الآخر. وقديما قيل تبغي الحديث والفقه هيهات، يعني تبغي العلو والبروز فيهما في آن واحد، هذا من النوادر. ويقول يعني بعض أهل العلم يعني أنه ما يقبل الشركة، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. لكن المقصود هنا أن هذه العلوم مترابطة، وأن الذي يأخذ منها لا يمكن أن يهمل الآخر، لكن قد يغلب عليه فن على فن. أنبه على الأشياء في هذا المقام. أولها أن الحديث أصل في استمداد هذه العلوم كلها، علوم الشريعة المذكورة، العقيدة والفقه والتفسير وغيرها، لا يمكن أن يستغنى عنه قطعا. ما يمكن أن يستغني المفسر عن رواية الحديث مطلقا أبدا. ثمة أحاديث كثيرة يفسر بها القرآن، لا يمكن يستغنى عنها، ولا يمكن أن يستغني الفقيه عن السنة. هذا أصل من أصول التشريع، هذا مجمع عليه ولا إشكال فيه. الأمر الثاني، تمييز صحيح الحديث من سقيمه أمر حتم لا مفر منه، فلا يصح الاعتماد على الأحاديث دون نظر في صحتها، وهذا في جميع هذه الفنون، سواء في الاعتقاد أو في التفسير أو في الفقه، لا يمكن الاعتماد عليها هكذا. ومعنى هذا أنه لا يمكن تحرير المسائل في هذه الفنون والاجتهاد فيها والترجيح في موارد الاختلاف مطلقا إلا بعد المعرفة التامة بآلة تمييز الحديث ومعرفة صحيحه من ضعيفه. لا يمكن أن يكون مجتهدا في الفقه، خاصة الفقه لشدة الارتباط بين الحديث والفقه، ما يمكن يكون مجتهدا في الفقه وهو لا يملك الآلة التي يميز بها صحيح حديث من ضعيفه، يملكها يعني يتفهمها ويتشربها ويدركها إدراكا حقيقيا. فإن كان مجرد نقل فهو ليس له آلة، ليس له معرفة، وليس له، ولا يمكن أن يكون مجتهدا في هذا الباب، لأنه مجرد ناقل لصحة الحديث أو ضعفه. ولا يمكن أن يبرع المفسر وهو لا معرفة له، لأنه سيأتي أحاديث متعددة في أسانيد اختلاف ينبني عليها أثر في تفسير الآية وتوجيهها، فما الذي سيفصله فيها إلا أن يكون مجرد النقل، وهذا ليس هو محل الحديث. وكذلك ثمة أحاديث في الاعتقاد وغيره هي محل كلام بين أهل العلم وأهل الحديث، لا بد للمستدل والناظر أن يكون له فيها باع. ولذا سلمت هذه العلوم لأهلها المتميزين فيها، أو الذين لهم نوع باع على غيرهم، إلا أن يكون الناظر ناظرا إلى مجال، إلى جانب فقط، كالتفسير الذي يكون العناية فيه بالناحية اللغوية فقط ولا يتعرض للروايات، فهذا جانب من جوانب التفسير وليس هو التفسير بكليته. وكالذي يكون همه نقل المذهب الفقهي ويبين مذهب الأصحاب فقط، فهذا ناقل لمذهبهم، ليس هو محل التحرير في هذا الجانب. النقطة الثالثة، الاختلاف في صحة الحديث وفي تحرير ألفاظه سوف يعني ينجر حتى على هذه العلوم، ويكون سببا للاختلاف في جملة من المسائل، وهذا ظاهر جدا في الفقه. يعني الاختلاف في صحة الحديث أو الاختلاف في صحة لفظة منه سينبني عليها الاختلاف في الفنون الأخرى، ينبني عليه اختلاف في التفسير، اختلاف في الفقه، اختلاف في مسائل فرعية مما جرى فيها الاختلاف في باب الاعتقاد، ينبني عليها نقاش، ينبني عليها إقامة حجة على المخالف، ينبني عليها أشياء كثيرة. فهذا بهذا، وإذا تبين الأمر بهذه الصورة علم أن هذه العلوم لا يمكن أن ينفك بعضها عن بعض، وأنه لا يمكن أن يكون العالم متبحرا في فن من هذه الفنون الشرعية مجتهدا فيه وهو لم يحصل آلته. والآلة هنا هي معرفة هذه الأحاديث ومعرفة صحيحها من ضعيفها، لا يتأتى هذا إلا بهذا. طبعا في القرون الأولى في الصدر الأول كان هذا أمرا طبيعيا أن يكون العالم ملما بهذا، ولذا ابن جرير الذي سبق ذكره هو كما قلت قبل قليل هو باع في الحديث معروف، وتفسيره الآن مليء بالروايات التي يسوقها ويتكلم عليها. وكذلك ابن أبي حاتم هو أحد الأئمة النقاد، وهو صاحب التفسير المشهور، وأيضا عدد من الأئمة الذين كتبوا في التفسير في الصدر الأول هم أئمة حديث، لأن الباب واحد، فأهل الحديث يجمعون الرواية كلها بكل فنون وما يتعلق بها. حتى لما جاء التاريخ ما لأه ابن جرير في تاريخه من الروايات، وحتى لما تأخرنا الذي يقرأ في البداية والنهاية يلمس أثر الثقافة الحديثية العظيمة التي كان يتميز بها الحافظ ابن كثير رحمه الله. فالارتباط بين هذه العلوم لا يمكن أن يعني يجهله طالب علم في من طالب علم شرعي. النقطة الخامسة والمحور الخامس الذي ذكره الإخوة كيفية استمداد قواعد علم الحديث من العقل والنقل وتصرفات السلف وأئمة الحديث. قواعد علم الحديث، طبعا القواعد بشكل عام منها قواعد متعلقة بالإسناد ومنها قواعد متعلقة بالمتن، ولا شك بينها ارتباط وثيق، لا نفك هذه من هذه فكا تاما، بينها ارتباط. وما يتعلق بالإسناد له كلام مستقل وليس هو من ضمن الأمور التي أتكلم عليها في هذا الباب، لأن الكلام على الجرح والتعديل والكلام على الصحة والضعف والعلل ونحو ذلك كله سيأتي، فليس من المناسب أن أتكلم عنه الآن. لكن الذي يتكلم عنه الآن أن القواعد التي قعدها أهل الحديث في هذا الباب مبنية على النقل، وهي أيضا مبنية على العقل، ومعروفة عن السلف، وتصرفات الأئمة تنساق في هذا السياق. فمثلا لو أردنا أن نعرف أول شيء من شروط الحديث الصحيح وجدناه العدالة، وهذا أمر معلوم شرعا وقد دل عليه القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فشرط العدالة في الراوي شرط دل عليه الشرع والعقل يدل عليه، فإن الفاسق لا يصدق في أمور الدنيا وفي خصومة بين الناس، وإذا جاء للمحكمة طرده القاضي ولا يقبل حكمه، فنقبل شهادته في دين الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، ونحن نرد شهادته في ريال أو ريالين؟ لا يمكن أن يكون هذا. فهذا شرع وعقل، وأئمة السلف رحمهم الله كان هذا الأمر عندهم ظاهرا جدا، فما كانوا يقبلون في هذا الباب إلا من أهل السلف. ولذلك يقول أيوب، يقول محمد بن سيرين: يعني كنا نقبل الحديث، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. فمن كان من أهل العدالة أخذ عنه، ومن كان من أهل الفتنة لم يؤخذ عنه كما جاء عنه. وكان نوف البكالي يحدث عند ابن عباس رضي الله عنه، فلم يلتفت إليه ابن عباس، فقال ابن عباس: ما لي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبالي فيه؟ قال: إن كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربت إليه الأعناق، أما وقد ركب الناس الصعب والذلول فلا نأخذ إلا ما نعرف. بدأ ابن عباس يميز في هذا. فهذه القواعد التي وضعها النقاد استمدادها من أصل الشرع بين، ومن حيث العقل ما من قاعدة وضعها النقاد ولو كانت من القواعد التفصيلية الدقيقة إلا نجد أن هذه القاعدة لو كان لأحدنا شيء لكان يستعملها. ولو أردت أوضح لكم ضرب الأخبار بعضها ببعض، الموازنة، الآن بعض الناس بداها لما يسمع قصة من خمسة أطراف يبدأ يوازن، يشوف أيهم اللي ضبط القصة وأيهم اللي ما ضبطها. لما يقع حادث مروري ويكون عندنا عشرة كلهم شاهدوا، فيأتي اللي يريد يحكم: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ ليش يريده كذا؟ يريد أن يعرف كيف جاء الحادث بالضبط، لأن ممكن واحد يتكلم ما يضبط وهذا ما يضبط، فيعرف اللي ضبطه. هكذا كان يصنع الحديث، كل واحد إذا نقل ينظرون كيف نقله ويعرضون نقله على نقل الآخر ثم يوازنون بينها. أمور بدهية من حيث العقل، أمور مستقيمة ذهنيا، وطبقوها ببراعة وبمهارة رحمة الله عليهم، فآتت أكلها وبان نفعها وظهرت ثمرتها على أحكامهم الدقيقة جدا في هذا الفن. ولو أن أحدا أراد أن يطبق هذا العمق في أشياء تخصه لما كان يجد أدق من هذا العمق الذي صنعه أهل الحديث، ويتمشى مع الذهن السليم. كل القواعد هذه التي وضعوها تتمشى عقليا مع الذهن السليم السديد. والتصرفات كثيرة في هذا الباب، ولو أردنا نرجع للصحابة رضي الله عنهم لو جدناهم هم اللبنة الأولى في هذا، في باب المقارنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع خبرا من واحد فيقبله، ويسمع خبرا من واحد فيتردد فيه. لما حدث أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا، ماذا قال؟ قال لتأتيني على هذا بشهيد، وإلا فعلت. ولما وقع اختلاف بينه وبين عمار بن ياسر رضي الله عنه في التيمم، تيمم الجنب، ذكره وقال تذكر أنا وأنت يوم كنا كذا وكذا؟ عمر ما ذكر. فقال عمار إن شئت ما أحدث به، قال لا بل نوليك ما توليت، حدث. طيب الآن هذا يقول أنا وأنت، وعمر ناسي، ومع ذلك يقبل. وأبو موسى ما قال أنا وأنت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمعته أنا، ولا يقبل. لماذا؟ هو هذا معيار دقيق، إنه ليس كل حديث فارض يرد كذا، لا، الغرائب والأفراد فيها وفيها. وعائشة رضي الله عنها لما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء تعرضه على القرآن، لما حدثوها أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أهل القليب قالت حسبكم القرآن، قال الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، عند نصوص واضحة في الباب. لكن هذا استثناء خصوصي لم يبلغ عائشة رضي الله عنها، وقد حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هذا خاص من القرآن، لكن عائشة بلغها. ولما حدثوها أن الميت يعذب ببكاء الحي أنكرته وقالت حسبكم القرآن، قال الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى، وقالت إنما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودية وهم يبكون عليها، فقال إنهم لا يبكون عليها وتعذب في قبرها. انظروا الربط اللي ربطته عائشة، هذه عائشة ربطت كيف وقع الغلط عندهم، هم ما غلطوا، لكن الربط الدقيق عند عائشة، هذا هو البراعة اللي استعمل المحدثون. عائشة فتحت الطريق رضي الله عنها، عمر فتح الطريق، هذا الشيء واضح تقبله الأذهان السليمة. وهذا الآن أثر من السلف رحمهم الله، ولعائشة قصص في هذا الباب، ولا يلزم أن تكون هي دائما المصيبة رضي الله عنها وارضاها، لا لا يلزم، لكن استعمال هذه البراعة في النقد هو الذي استعمله الحديث بعد ذلك، واستعمله أئمة السلف، وعرضوا النصوص على القرآن، وعرضوها على النصوص الأخرى، وعرضوا الرواة بعضها على بعض، وتفقدوا أحوال الرواة، وعرفوا الذين يضبطون من الذين لا يضبطون، وعرفوا أشياء كثيرة من هذا الباب. وكل هذا قواعد في الإسناد. ورأيت بعض الباحثين خص هذه المسألة بكتاب ضخم في الاستدلال لقواعد المحدثين، وهو موضوع يستحق العناية أكثر. وأما القواعد المتعلقة بالمتن فهي أيضا قواعد عندهم كثيرة، وقد كتب فيها غير واحد من الأئمة، مثل القواعد المتعلقة بمختلف الحديث، والقواعد المتعلقة وما ذكروه في الغريب، وما ذكروه من القواعد من العام والخاص، هذا كله يندرج عامته في أصول الفقه، وفيه أجزاء هي متعلقة بالرواية كرواية، ومقارنة الألفاظ بعضها ببعض، ومعرفة من أخطأ في اللفظ ومن أصاب ومن عبر بالمعنى ومن اختصر ومن زاد ومن نقص، هذا كله متعلق بالرواية. ثم إذا انتهينا على حال الرواية جئنا للقواعد الأصولية المشهورة التي تعرفونها العام والخاص والمجمل، كل هذه قواعد حديثية متعلقة بالحديث، لأن نتكلم الآن عن الحديث وإن كانت تتعلق بغيره. ولذا يقول الإمام أحمد يثني على الشافعي: ما عرفنا المجمل من المبين والعام من الخاص إلا لما قرأنا كتب الشافعي، أو إلا لما جاء الإمام الشافعي رحمه الله. هذه الفنون كانت معروفة عند السلف رحمه الله وهذه العلوم، لكن الشافعي رحمه الله جمعها وأوضح قواعدها وبينها، فلذلك نسبت له رحمه الله رحمة واسعة. الاستدلال لهذه القواعد، كل قاعدة لها استدلالها الخاص، ومن أعظم ما فيها، يعني من أعظم ما يستدل بها، أنه يرفع بها التناقض الظاهر أو التعارض الظاهر الذي يظنه الظان تعارضا، ومن المقطوع به أن النصوص الشرعية ليس فيها تعارض وتناقض تام، لا، لكن هذه النصوص التي العام والخاص والمطلق والمجمل والمطلق والمقيد والمجمل والمبين يرتفع فيها كثير من هذا الذي نظنه تعارضا مع صحة هذه النصوص. هذا بحد ذاته دليل على هذه القواعد وصحتها. وثمة قواعد تفصيلية داخل هذا، كل قاعدة لها نظرها الخاص ولها استدلالها الخاص بها. هذا كلام سريع ومجمل، لا أظنه يعطي هذا الموضوع عشرة معشار، يعني ما يستحق أن يوضح. فمثل هذه الأشياء يعني على أقل الأحوال تكون المحاضرة أو الدرس كامل لها مع ضرب الأمثلة التفصيلية التي تبين هذا، لكن هذا مقدار الوقت الذي سمح به لهذه الكلمات. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثاني، وفيه أيضا محاور ذكرها الإخوة المنظمون وفقهم الله، سأتقيد بها. أولها المراحل التي مر بها علم الحديث. علم الحديث مر بذاته بمراحل. عندما أقول علم الحديث أعني به الأحاديث نفسها، إذ هذا هو الأمر الذي أتكلم عنه. أما ما يتعلق بعلومه كله سيأتي عند غيري من الأساتذة، فأنا أتكلم عن الحديث نفسه. أولها السماع المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرحلة الأولى، أو رؤيته صلى الله عليه وسلم وهو يفعل، أو رؤية صفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما هو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أو المرحلة الثانية النقل المباشر، النقل عن المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم كل وقتهم، وإنما كانوا يتناوبون كما في حديث عمر في الصحيح، كان يتناوب هو وأخ له من الأنصار يتناوبان النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل هذا يوما وهذا يوما، وإذا نزل أحدهما ثم رجع جاء بالأخبار إلى الذي لم ينزل، وهكذا. والحديث الصحيحين في قصة ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. المرحلة الثالثة النقل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقع في الصحابة أيضا في بينهم بعضهم مع بعض، وهذا له ضوابطه، وهو البداية الفعلية لتمييز الخطأ من الصواب في الحديث النبوي. كان يكون هناك شيء من النقد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع الواحد الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يتثبت منه، كما سمع عمر الخطاب رضي الله عنه قراءة ابن حكيم هشام بن حكيم الحزام ثم انتظره فلما قضى صلاته لببه وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن هذا يقرأ قراءة غير التي كنت أقرأتنيها. الحديث في الصحيح. وكما أيضا في أحاديث أخرى تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي المتثبت ويقول يا رسول الله أنت قلت كذا وكذا، كما في حديث أبي هريرة لما مر بعمر بن الخطاب، وعمر رضي الله عنه هذا كان يعني مدرسة في النقد، مدرسة في النقد الحديثي، لما سمع ما ادري ايش تقول صوت ايش فيه كيف لما سمع أبا هريرة رضي الله عنه، لما رأى أبا هريرة خارجا يمشي ومعه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا أبا هريرة ما هاتان النعلان؟ قال هاتان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني بهما من لقيته من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر أبا هريرة حتى خر لسته وقال أرجع يا أبا هريرة، فرجع أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم وجهه بكاء، الحديث مشهور. وإذا عمر على أثره قادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أأنت بعثت أبا هريرة بنعليك من لقي من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه وشرب الجنة؟ قال نعم، هذا الشاهد عندي. هي اطمئنان، يسأله هل وقع ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هذا نوع من التثبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ التمييز يقوى شأنه، لأنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فيأتي أحدهم ويسأله، لا، وإنما يحتاج كما مر في حديث أبي موسى شهود، لتأتيني على هذا بشهيد، وكما في حديث أبي بكر رضي الله عنه في قصة ميراث الجدة وأشياء من هذا القبيل، وكما في كلام عائشة لما سمعت عائشة أن ابن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجل، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو معه، وما اعتمر في رجب قط، حكمت عليه بالوهم، وقد أصابت وهم ابن عمر رضي الله عنه في هذا الباب. فالنقد بدأ في هذه المرحلة. اللي بعدها المرحلة الرابعة، النقد بعد ذلك يعني بعد الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أخذ أطواره المعروفة وهي أطوار متعددة، وهو ليس محل الحديث الآن لأنه سيتكلم عليه بعض المشايخ إن شاء الله في الدروس اللاحقة، لكن هذه مراحل مر بها هذا العلم. المحور الثاني، الفرق بين مصطلح المتقدمين والمتأخرين. المحور هذا ذكره الإخوة، ولو استشاروني قبل أن يذكروه لربما قلت لهم لا ينبغي أن يذكر بهذه الصورة، فهو محور طويل والكلام فيه يعني إما أن يتكلم فيه المتكلم باستيعاب فيوضحه من جوانبه، وإما أن يعني يتركه، لكنه صار اليوم حديثا شائعا فأحتاج أن أتكلم عليه ولا بد، بنقاط مختصرة. أولها، ما المراد بالمتقدمين وما المراد بالمتأخرين؟ المتقدمون هم نقاد الحديث وأهل تمييز صحيحه من ضعيفه، يراد بهم الأئمة الذين عنوا بنقد الحديث والتفتيش فيه، ويلحق بهم كل من كان على منهجهم ممن جاء بعدهم، ويقال مدرسة أهل الحديث ومنهج المحدثين وما يدور في هذا الفلك، ولا يحصر بزمن أو تاريخ يحد به قبل كذا متقدمون وبعد كذا متأخرون، ما يحصل، ما يحسن هذا ولا يصلح. المتقدمون منهج، والمنهج ينسب إليهم، فمن سار على هذا المنهج ممن بعدهم فهو على هذا، وإن تأخر زمنه، ومن خالفهم وإن تقدم فهو مخالف لهم وليس على منهجهم، فلا ينسب إليهم وإن كان زمنه يعني تقدم على فيه تقدم نسبي. فالمتقدمون هم هؤلاء النقاد أهل الحديث رحمة الله عليهم، طبعا وهم على طبقات، فطبقة شعبة والثوري ومالك هذه طبقة، وأيوب السختياني وأضرب هؤلاء، وطبقة يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وأمثال هؤلاء طبقة، وطبقة الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وعمرو بن علي الفلاس وأمثال هؤلاء طبقة، وطبقة البخاري ومسلم وبزرعة وبحاتم وأمثال هؤلاء طبقة، ويدخل معهم أبو داود أيضا ويلحق بهم الترمذي، بعد ذلك جاءوا طبقة أخرى الترمذي وأبو داود، الترمذي وأبو داود، و يعني أمثال هؤلاء هم طبقات ممكن نوسع الطبقة ونضيقها، إلى أن جاء طبقة الدارقطني وأمثاله. هؤلاء طبقات كلهم هؤلاء أئمة الحديث وهم لهم منهج معروف ومتميز. أما المتأخرون فالمراد بهم الذين جاءوا بعد عصر الرواية وخالفوا أهل الحديث في منهج النظر في النقد، فسموا المتأخرين الذين جاءوا بعد عصر الرواية وخالفوا أهل الحديث في منهج النقد، ويسمى هذا منهج الفقهاء، ويسمى منهج الأصوليين، ويقال إن أصل استمداده من المتكلمين. وإذا قيل الفقهاء ليس الفقهاء المتقدمون، فلا ينسب هذا لمالك ولا للشافعي ولا لأحمد ولا للبخاري ولا لهذه الطبقة، إنما يراد به متأخر الفقهاء، وإلا متقدم الفقهاء هم مع المحدثين في باب واحد. ولذا من يقول إنه مذهب الأصوليين المتأخرين يكون أدق، ولحق بهم عدد من المحدثين المتأخرين المنسوبين فهو الآن منسوب للمحدثين المتأخرين. فلذلك أحيانا يقال المتقدمون المتأخرون، وأحيانا يقال مذهب الفقهاء الأصوليين مقابل مذهب المحدثين. المهم أنه منهج وليس أشخاصا، فمن كان على هذا المنهج فهو ينسب لهذه الطائفة، لهذا المذهب. النقطة الثانية، أبرز المعالم في الفرق بين المدرستين. أولا المدرستان لا مجال لتجاهلهما ولا مجال لإنكار وجود مدرستين، المدرستان موجودتان بلا أشكال، وهذا أمر منصوص عليه وملموس ومحسوس لا أشكال فيه. سأذكر إشارة أخرى إلى من ذكر الفرق بين المدرستين، وإن شئتم أقدم نقطة هنا وهي ذكر من نص من الأئمة على الفرق بين المدرستين، هذا يقدمه على المعالم التي أرجع إليها بعد قليل. فنص على وجود المدرستين عدد من الأئمة، طبعا لا يمكن أن آتي بنص للإمام أحمد على وجود مدرستين، لأنه في وقت الإمام أحمد ما فيه إلا مدرسة واحدة، ولا يمكن أن آتي بنص للإمام البخاري على وجود مدرستين لأنه ما يوجد إلا مدرسة واحدة. ممكن أقدم من أستطيع أن أقول إن له كلام يدل على وجود رأي آخر ابن جرير الطبري، لأنه يقول في تهذيب الآثار: هذا حديث عندنا صحيح إسناده، وقد يكون عند غيرنا ضعيفا لعلل، ثم يذكر 3 علل 4 علل إلى 5 علل ولا يقبلها، لكنه ليس ببعيد، هو الآن يعرف العلل ويدركها ويعترف أنها علل، إلا أنه لا يقبل التعليل بها في هذا الموضع بخصوصه، وهذا ما أبعد كثيرا، فليس هو يعني بعيدا عن منهج النقاد. ابن خزيمة رحمه الله لما ذكر عنوان كتابه لم يذكر فيه إلا الشروط الثلاثة من شروط الحديث الصحيح، وكذلك ابن حبان، ويعتبر ابن حبان بداية واضحة في منهج المتأخرين في منهج الفقهاء. لكن الآن اللي تكلم عنه من اللي ذكر المدرستين؟ نص على وجود مدرستين عدد من المتأخرين، فابن حجر له كلام كثير على هذا في النكت وفي غيرها، والعلائي له كلام ظاهر جدا، وابن دقيق العيد له كلام في قمة الوضوح في أن منهج الفقهاء يختلف عن منهج المحدثين، وأن كل من الطائفتين يروم أمرا غير الذي يرومه الآخر. وابن رجب كلامه في هذا أشهر من علم على نار. فهؤلاء أئمة من المتأخرين كلهم ينصون على وجود مدرستين، وأن لكل من المدرستين معالم تختلف عن مدرسة عن معالم المدرسة الثانية، وأن كل من المدرستين له مقاصد غير التي يقصدها الآخر. بمعنى أن القول أنه لا مجال لأن يقول قائل إن ذكر مدرستين ضرب من الابتداع في العلم، وأن هذا ليس بمعروف عن أهل الحديث. لا، هو معروف، موجود، موجود في النكت لابن حجر بكلام كثير، موجود في شرع العلل لابن رجب، موجود في غيره في مواضع كثيرة منثور. إما أن يقولوا الفقهاء والمحدثين، وإما أن يقولوا المتقدمون والمتأخرون بهذا اللفظ بخصوصه، نصوص لهم متعددة بهذا اللفظ، وهم يفرقون بين هذا وبين هذا بمعالم ظاهرة وبينة. فإذا النص على وجود المدرستين ليس مجال إشكال. أبرز المعالم، أبرز المعالم هذه قضية لو يعني ذكرها يعني لابد أن يكون له رصيد سابق عند السامع لهذه القضية، بمعنى أنه ما يكون ذكر المتقدمين والمتأخرين قضية يلوكها الطالب ويسأل عنها ببساطة، لا، هي قضية علمية كبيرة معقدة لها توابع ولها نحو ذلك، فلا يحسن أن يتكلم فيها إلا من يدرك يعني مرامها. طبعا لا يمكن في مقام سريع نذكر نقاط تأصيلية كثيرة، لكن ليعلم أن الخلاف بين المدرستين خلاف شمولي، بمعنى أنه يترتب عليه نتائج حاسمة في الموقف من الحديث، هل يصح أو لا يصح. أكبر نتيجة ننظرها، لدينا ألوف من الأحاديث نجد كثيرا من المتأخرين يصححها، ننظر رأي الأئمة النقاد فيها وإذا هم لا يصححونها. إيش يعني هذا؟ إذن النتيجة كبيرة جدا، ليست النتيجة على 100 حديث أو 200 حديث، لا، هذه ألوف. ثم نأتي لهذه الألوف وإذا جملة كبيرة منها محل استدلال، ونجد المتأخر اعتمد عليها، ونجد جملة منها يقول عنها المتقدم إنها غلط، خطأ، وهم، لا شيء، باطل، يعني الحكم فيه هو سحيقة بين صحيح وباطل، فالفرق شاسع. ولذا تحسر ابن تيمية رحمه الله على هذا الحال وقال إن كثيرا من المتأخرين عمدوا إلى أحاديث هي عند أهل الحديث، هذا موجود مقدمة التفسير، قال عمدوا إلى أحاديث هي أخطاء وأوهام عند النقاد الأولين فصححوها، ثم عارضوا بها النصوص الصحيحة فذهبوا يأتون بأوجه مستنكرة للجمع بين الصحيحة وبين ما صححوه، فهو يتألم من الوضع الذي وصل إليه بعض المتأخرين في زمنه. فالاختلاف كبير في هذا الجانب بلا شك، وهو يرجع إلى، لو أردنا نرجعه إلى شروط الحديث 5. لكن إذا قلنا مذهب الفقهاء والأصوليين مقابل مذهب المحدثين، إذا قلنا وجود اختلاف، هذا لا يعني أن الفقهاء والأصوليين مثلا يتمسكون في كل موضع بالرأي الذي يقولون، لا. فمثلا نجد قاعدة عند الأصوليين في الجرح المعتبر، وهي فيها كلام داخل الأصوليين، هل يقبل الجرح المفسر إذا عرضه الجرح غير المفسر إذا عرضه تعديل، أو لا يقبل إلا أن يكون مفسراً؟ في كلام بينهم، لكن طائفة كبيرة يقولون لا يقبل الجرح غير مفسر إذا قابله تعديل، ويذكرون حدثا لشعبة كلام، لكن هذا لا يطبقونه، بمعنى أنهم يأتيهم كلام كثير للمحدثين يجرحون جرحا غير مفسر ويعتمدون هذا الجرح أو لا، لأنه ليس بإمكانهم أن يرجعوا للرواة ويعيدون النظر فيهم على موجب هذه القاعدة، ولن يجدوا كلاما في الرواة إلا كلام من؟ إلا كلام المحدثين، والرواة ماتوا، والذين جاءوا بالكلام من هم؟ المحدثون، فما في مجال إلا قبول كلام المحدثين، فصار التقعيد جزء من خارج نطاق المحدثين نظري ليس له تطبيق، ثم يأتي آت فيطبق جزئية منه وينقض أصلا، لكن هذا التطبيق تطبيق جزئي يعني ليس شموليا، يعني هو يطبق هذه القاعدة في هذا الموضع لموجب النقاش، يأتي موضع آخر يغفل أن قاعدته التي طبقها قبل ينبغي أن يطبقها هنا، يغفل لما في نقاش فيمشي، وهكذا الباب. أما أهل الحديث أنفسهم فقاعدتهم واحدة، طبقوها على كل الرواة لأنهم هم الذين حكموا على الرواة، فإذا جئنا لعدالة الراوي وضبط الراوي لدى المحدثين قواعد فيه متسقة، هذه القواعد هي مبنية على منهجهم، لأن الفن عندهم مترابط، مترابط ترابط وثيق جدا للذي يدركه، فبنوا عليه أفراد، فإذا أخذنا من المحدثين الحكم على الراوي ثم أردنا أن نخالفهم بالجانب الثاني ينبغي ألا نقبل حكمهم على الراوي، لأنهم بنوا هذا على هذا. أبين أكثر فيما يأتي. إذا انتقلنا إلى الاتصال والانقطاع، فقواعد المحدثين في الاتصال قواعد واضحة، وهم شديدون جدا فيها، ولا يقبلون الحديث إلا إذا علم سماع الراوي فيه. طبعا في مسألة المعاصرة متعلق بها وجاء فيها خلاف بين المحدثين كما هو معلوم رأي مسلم، لكن إنما كلام المحدثين في الاتصال كلام متين واضح، وقد لا يكون هنا كلام معارض له كثير، لأن موضوع الاتصال من الموضوعات الدقيقة جدا فيقل الكلام فيها لغير المحدثين. فإذا خرجنا عن الشروط الثلاثة العدالة والضبط والاتصال الظاهر نجد أن الفقهاء ليس لهم شرط آخر، فهم لا يشترطون السلام من الشذوذ ولا من العلة، لأنهم يقولون الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا، ولأنهم يقولون تفرد الثقة صحيح ومقبول مطلقا سواء خالف أو لم يخالف، فقضوا على الشذوذ وعلى العلل، لأن أهم باب في الشذوذ والعلل هو حديث الثقات، أما مخالفة الضعيف وتفرد الضعيف هذا منتهين منه من زمان، إنما الكلام على الثقات، ولذا ابن دقيق العيد ذكر هذا، وذكر أن المحدثين هم الذين لهم شروط أخرى زائدة، وأما على نظر الفقهاء فينبغي ألا يشترط شيء سوى هذا، لكننا نجد بعض الفقهاء يكتب في مصطلح الحديث فيذكر الشروط الخمسة ثم إذا جاء للتطبيق يطبق الثلاثة فقط فيقع في التناقض. علما أرجع الآن المسألة الأولى، أخطاء الراوي اللي هي العلل هي التي أخذ منها أنه صدوق أو نحو ذلك وحرم من درجة ثقة من أجل أخطائه، سنجد أن كثيرا من المتأخرين إذا أعطاه درجة صدوق يجعله ماذا؟ يجعل حديثه حسنا. طيب وإن ذهبت الأخطاء صارت مع الحسن فصارت مقبولة. في سلسلة طويلة من الكلام التي يعني لو أردنا أن نرجع نطبق عليها القواعد الذهنية ما استقامت حتى عقلا، ما تستقيم، لأنه ما يستقيم في العقل أن الثقة ما يخطئ. وهذا اللي يقوله المحدثون، يقولون إذا أخطأ الثقة يرد خطأه بس، وله ثقة عندهم، لكن عندهم معايير في الخطأ، إذن هم يجمعون أخطاء الثقة، فإذا زاد شيء ما جاء به غيره يقولون أخطأ وإن كان في أصله ثقة، ويحسبون عليه هذا، فيبنون عليه أيضا الكلام في ذات الراوي في نظر شمولي يطول وصفه. لكن ما الذي لا شك فيه أن منهج المحدثين منضبط، قواعدهم الكلية واحدة، نظرتهم شمولية تبدأ من الراوي إلى أن يخرج الحديث من هناك، النظرة شمولية واحدة. يختلفون داخل الإطار اختلاف في المفردات، بمعنى أنهم الأصل واحد اختلفوا في تطبيق هذا الأصل، فعندهم مثلا أن الراوي إذا أخطأ يحسب عليه خطأ، لكن يختلفون في عدد خطأ هذا وعدد خطأ هذا، يختلفون في الموازنة بين الثقات، لكنهم مجمعون على أن الأصل هو الموازنة، ليس الأصل قبول طرف دون طرف، فالأصل عندهم واحد، يختلفون في بعض المفردات مع أنهم في الإطار الواحد. مثل الحنابلة لما يكونون على مذهب واحد وعلى أصول الإمام أحمد، واختلفت ترجيحات ابن قدامة عن ترجيحات ابن تيمية مثلا، وهم في نفس الأصل، فالأصول عندهم واحدة، وإنما هذا اختلاف داخل الأصل. وأننا إذا جئنا إلى المنهج الثاني والذي تبناه كثير من المحدثين المتأخرين، نجد أن الاختلاف تأصيلي وليس اختلافا داخل الرأي، لا. فمثلا اختلف في وصل حديث وإرساله، المحدثون القاعدة عندهم الترجيح، ينظر أي الوجهين أرجح فيعمل به. المتأخرون لا، عندهم إن كان راوي الوجه الموصول ثقة فهو الصحيح، لأنه زيادة من ثقة والزيادة من ثقة مقبولة. إذن النظر اختلف ولا لا؟ اختلف في الأصل، ما في ما عندهم ترجيح، عندهم أن الزيادة هي المقبولة، هذا داخل الجانب ذا. أما إذا جئنا للتفرد وما يتعلق به فالباب فيه طويل، لأن ثمة فرق كبير بين أن نقول إنما يتفرد به الثقة مقبول مطلقا، أو أن نجعل الثقات على مراتب ونتوقف في تفردات بعض الثقات وهم ثقات كما هو منهج النقاد، ثم يتفاوتون في قبول ما يتفرد بهذا من هذا، مما يدل على أنهم لا يطلقون قبول تفرد الثقة على إطلاق هكذا. فالكلام واسع في هذه الجزئية. من أهم ما يمكن أن أشير إليه هو أن النتيجة كبيرة جدا، وأنها لا تتوقف أيضا على مجرد الحكم، بل تمتد إلى ما بعده، وهي النقطة اللي بعدها، أثر هذا على المدارس الفقهية. المدارس الفقهية تأثرت كثيرا باختلاف المنهجين في الدراسة الحديثية، تأثرت تأثرا بالغا جدا، حتى وجدنا عددا من المتأخرين رام تجديد الفقه. فالشوكاني رحمه الله عاد المسألة من جديد وألف مذهب جديد هو على هذا المنهج وسار عليه. ابن حزم مدرسة مستقلة سار على المنهج وجمع معه شيئا آخر. ابن حزم في صنعة الحديث في عداد المتأخرين بلا إشكال، بل إن كثيرا من آراء حتى المتأخرون لا يقبلونها، فهو بعيد جدا عن تأصيل هذه الصنعة رحمه الله. وقد تبنى كثير من المتأخرين آراء ابن حزم التي بنيت على هذا المنهج، فظهر الأثر على المدارس الفقهية. ولذا أقول حتى المدارس الفقهية فيها متقدمون ومتأخرون، فمدرسة الفقهاء المتقدمين تختلف عن مدرسة الفقهاء المتأخرين، تختلف في أمر مهم جدا هو النظر للحديث صحة وضعفا، فلا يمكن أن أقارن الشافعي رحمه الله الذي توقف في أحاديث كثيرة معلولة وذهب رحمه الله يسأل أهل الحديث عن صحتها، ما يمكن أقارنه بالنووي الذي صحح أشياء كثيرة، وبعضه يقول لما يعلق الشافعي على صحتها لو لقيت الشافعي لقلت له قد صح الحديث فقل به يا إمام، ولم يأتي النووي بشيء جديد على ما كان عند الشافعي، لكن الشافعي لإدراكه لهذه المسألة توقف في صحة الحديث وتوقف بما يبنى عليه، والنووي لأنه خالف في أصل النظر قال بصحته وقال بمقتضاه. بعض ما قال به النووي صح، هو صحيح عند أهل الحديث وإن كان الشافعي توقف فيه، لكن جملة من الأحاديث ليست صحيحة عند أهل الحديث والذي توقف فيها الإمام الشافعي. فلو أردت أن أقارن بين النووي والشافعي لوجدت فرقا بين فقهاء الشافعية المتقدمين يمثلهم الإمام نفسه، وبين فقهاء الشافعية المتأخرين يمثلهم رأس مدرسة من مدارس الشافعية اللي هو الإمام النووي، فالفرق ظهر في النتيجة هنا. ومن المهم لدى الباحثين اليوم أن يعود أن تعود المدرسة إلى أصلها فقها وحديثا، لأن الارتباط هنا لا يمكن أن ينفك، فإذا عادت إلى أصلها يعني صار فيه اتساق. لو كانت العودة فقط حديثيا دون فقهيا ما صار فيها الاتساق التام. ومن المعلوم أن الإمام مالك والشافعي وأحمد هؤلاء الثلاثة محسوبون على مدرسة فقهاء المحدثين مقابل فقهاء الرأي، هؤلاء فقهاء الأثر وهؤلاء فقهاء الرأي، فالتعلق بالأثر في هذه عند هؤلاء الأئمة الثلاثة واضح جدا، التعلق بالأثر والاستدلال وكثرة الرواية في هذا أمر لا يخفى، وإن كان أوسعهم الإمام أحمد رحمه الله أوسع الثلاثة رواية ومعرفة في هذا الباب لأسباب عديدة، منها سعة روايته رحمه الله وجمعه ورحلته وأشياء من هذا القبيل، وهو إمام أهل الحديث وإمام المذهب كما هو معلوم. فإذا عاد الأمر في المدرستين إلى نطاقه عدنا إلى العصر الأول، يعني عدنا إلى السلف إلى القرون المفضلة. أما إذا كانت العودة فقط في الجانب الحديثي ونفصل عن الجانب الفقهي يبقى الآن ما رجعت الأمور إلى أصولها الأولى، ولذلك أقول إنه من المهم الرجوع لمدرسة النقاد الأولين، لمدرسة المحدثين الأولين، لمدرسة الفقهاء الأولين، ليكون النظر نظرا واحدا مترابطا في هذا الباب. الاختلاف في المدرستين في القسمين في الفرعين جميعا واسع جدا، لا يمكن الإتيان عليه ولا يمكن لباحث واحد أن يلم بهذا كله، ولكن هي بحوث متعددة إذا شربت المنهج الواحد ظهر أثرها بعد ذلك. على كل حال لست أشك أن ما ذكرته كلام يعني إلى حد ما مختزل ليس بكاف ولا واضح في هذه القضية المهمة والكبيرة والمعقدة، والتي لا ينبغي أن تطرح إلا لدى من لديه خلفية وافية في الموضوع، كي يكون هناك إمكان للغوص في بعض الأمثلة والأشياء الدقيقة في هذا الباب. لكن أرجع وأعتذر بأنها إنما طرحتها لوجودها في ما أعطانيه الإخوة المنظمون لهذه الدورة وفقهم الله. النقطة الثالثة سعة علم الحديث وفنونه وأبوابه. سبقت الإشارة في الدرس الأول إلى شيء من هذا وإلى ما قاله الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، يقول علم الحديث علم لا يقبل الشركة. السبب في هذا سعة الفنون التي تندرج تحت هذا العلم، وهي تنقسم إلى ما يتعلق بالإسناد وما يتعلق بالمتن، ولكل منهما نصيبه. علوم الإسناد متعددة، فلو أخذنا علم الرجال وحده، وسيأتيكم الكلام عنه إن شاء الله في شيء مستقل، لكن علم الرجال لوحده علم يستوعب زمن الباحث زمن العالم، فمعرفة هؤلاء الرجال ليست بالأمر الهين، وهي علم لا يقبل القياس. ولو أخذنا بعض جوانب علم الرجال لوجدنا فيه من العمق ما يكد الذهن ولم يبلغ الناظر فيه ما أراد. فالتفريق بين المتفق والمفترق والمتشابه والمؤتلف والمختلف والجمع والتفريق بين الرد، كل هذه مسائل مندرجة تحت علم الرجال، فضلا عن أصل هذا العلم وهو معرفة الثقات من الضعفاء ومعرفة ما بني عليه توثيق هذا وتضعيف ذا. وباب طويل، هذا أحد الفنون المتعلقة بعلم السنة. ثم إذا جئنا الاتصال وجدنا المسائل المتعلقة به كثيرة، وإذا أردنا أن نعرف الرواة المدلسين والرواة الذين سمعوا والرواة الذين لم يسمعوا، فهذا باب واسع وطويل، فضلا عن مسائله التي يبنى عليها. أما العلل فعلم مستقل برأسه، سيأتيكم الكلام عليه، وفيه مؤلفاته الخاصة وفيه البحوث الكثيرة الجارية فيه. و يعني من قرأ في علل الدارقطني عرف ساعة هذا العلم، وهو أحد كتب العلل فحسب. فهذا جانب وفن من فنون علوم الحديث. فأبواب الحديث وفنونه كثيرة جدا، ولذا لو اطلع مطلع على مكتبة حديثية مكتبة علمية شاملة لكن يجد كتب الحديث هي أوسع ما في المكتبة من العلوم الشرعية، لأنها تتفنن. فيأتي ما يتعلق بالمتون، سواء الأصول، الأصول كم؟ الأصول كثيرة، اللي هي الكتب السنن والصحاح والمسانيد وما يتعلق بها كثيرة. الأجزاء بحر لا ساحل له. لما ذكر ابن حجر المحدث في زمانه ذكر أنه يكون ينبغي أن يكون قرأ وفعل وفعل وفعل وقرأ ما لا يقل عن 1000 جزء حديثي، هي بالآلاف. لكن شرط المحدث يعني يكون مستظهر ما لا يقل عن 1000 جزء من الأجزاء الحديثية. هذه كلها لها طريقتها ولها الكلام المستقل فيها. فإذا جئنا لعلوم الحديث هي باب، وإذا جئنا للفنون السابقة أبواب متعددة. إذا انتقلنا للمتن والقسم الثاني فنجد أشياء كثيرة. ما يتعلق بالشروح سيأتيكم، هذا كله جزء يعني هو متعلق بالمتن، مع أنه يدخل في الإسناد أيضا، لكن الشروح الحديثية دي كلها أدخلها في المتن. كم شروح البخاري؟ البخاري وحده شروح وتزيد، وحده شروح وتزيد على 300 شرح. ثم هذه الشروح اختلفت أنفاس الشراح فيها، فمن الشراح من تكون له عناية بالإسناد، ومنهم من تكون عنايته بالمتون، ومنهم من تكون عنايته بالألفاظ الغريبة، ومنهم من تكون عنايته بجمع الشروح السابقة، وهكذا. قيسوا على هذا، فالخطابي أحد شراح البخاري وهو إمام من أئمة اللغة، فعنايته الآن لغوية. والحافظ ابن حجر أحد شراح البخاري وهو شافعي، فالثقافة التي يصوغ فيها الاختلاف ثقافة شافعية، فهو يذكر الأوجه المتعددة في المذهب الشافعي دون غيره، بينما العيني حنفي، فلمسنا أثر الثقافة الحنفية فيه. وإذا جئنا لابن رجب حنبلي نجد العناية بالروايات عن أحمد وأصحاب أحمد والدوران في هذا جدا. ننتقل لابن عبد البر في شرح الموطأ نجد ثقافة المالكية ظاهرة. كل هذا في بحر الشروح. مالك قلت قبل قليل إنه لو خصص باحث يعني خصص عمره كله لما يدور حول الموطأ يعني لوجد بحرا لا يستطيع أن يسيطر عليه. هذا كتاب واحد، فإذا كان سيكون عاما يعني بعموم كتب السنة سيطول. وإذا جئنا للأشياء الأخرى المتعلقة بغريب الحديث، مشكل الحديث، مختلف الحديث، وهذا يطول جدا. فعلوم الحديث وفنونه وأبوابه واسعة وطويلة، ولذا جاءت النقطة التي بعدها وهي أهم الأبواب التفصيلية في كتب الحديث. تعرفون أن كتب الحديث اللي هي كتب الرواية مرتبة على ترتيبات متعددة، من أشهرها الترتيب على المسانيد أو الترتيب على الأبواب. الكلام الآن عن الترتيب على الأبواب. والترتيب على الأبواب إما أن يكون جوامع، وهذا معناه أنه يجمع أبواب الدين مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، وإما أن يكون سننا مثل السنن الأربع. والفرق بينها أن ذاك يجمع أبواب الدين وهذا يختص بالحلال والحرام، وما يذكر من غير الحلال والحرام فهو تبع في الغالب ليس به أصل، وإن كان يوجد مثلا كتاب السنة عند أبي داود وكتاب الأدب، ويوجد أيضا كتاب الفضائل ونحو ذلك، والترمذي يسمى جامعا أحيانا. وهناك المصنفات وهي أيضا على الأبواب لكنها تشمل المرفوع والموقوف، أما المستدركات فهي مستدرك الحاكم لأنها على الأصل، وأشياء من هذا القبيل. الأبواب التي يمكن تطرح هنا نجدها مثلا في الكتب هذه، فنجد كتاب الإيمان، الإيمان عند البخاري ومسلم، ونجد مثلا بعد ذلك العبادات، أول ما يبدأ به الوضوء والغسل، ثم تأتي الصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم تأتي المعاملات بأنواعها، البيوع وما يتبعه، المزارعة، الإجارة، أشياء كثيرة داخلة في المعاملات. ويأتينا أبواب خاصة بالشمائل النبوية، وأشياء في المغازي والسيار، والزهد والرقائق، وأشياء في الفضائل، وأشياء في المناقب تسمى فضائل والمناقب، والأطعمة والأشربة، والطب والرؤى والتفسير، وغيرها من الأبواب. الأبواب كثيرة، يستوقفني بعض النقاط. الأبواب بعضها، يعني أول نقطة، يمكن تفريقه ويمكن دمجه، يعني نجدها مفرقة في بعض الكتب ومدموجة في بعض الكتب. فمثلا البخاري بوب كتاب الإيمان في أول الصحيح، وبوب كتاب التوحيد في آخر الصحيح، دمج ذلك كله مسلم في كتاب الإيمان في أول الصحيح، ولم يبوب بابا اسمه باب التوحيد، هذا جاري، وعلى هذا قيسوا شيئا كثيرا. التسميات، النقطة الثانية، التسميات للباب الواحد تتنوع، فكتاب الإيمان عند البخاري والتوحيد والسنة، عفوا، والإيمان عند مسلم يقابلها السنة عند أبي داود، ما سمى الإيمان ولا التوحيد، سمى كتاب السنة وهو المتعلق بالعقائد، وابن ماجه سمى كتاب المقدمة وذكر فيها كل أحاديث العقائد وجعلها في أول الكتاب، لم يسميها إيمانا ولا سنة، إنه قال مقدمة. فالموضوع الواحد أحيانا تتعدد التسميات التي يتناولها به الإمام، فهذا يدرك. الطهارة أحيانا عند بعضهم، وعند بعضهم الوضوء، وبعضهم يفرق الغسل عن الوضوء، وبعضهم يجمله كله في الطهارة، وبعضهم يبوب للحيض تبويب مستقلا، وبعضهم يدمجه مع غيره، وأشياء من هذا، حتى بوب مثلا بعضهم للحيات، هذا في صحيح مسلم عند تبويبات غيره، وبعضهم يدمج هذا مع غيره. النقطة الثالثة، التقديم والتأخير في الأبواب شيء ظاهر جدا، فالحج عند البخاري قبل الصيام، وعند مسلم الصيام قبل الحج، وعند أبي داود اختلاف في الترتيب، وكل كتاب له طريقته في الترتيب، فليس هناك أمر حتم يتقيد فيه هؤلاء المحدثون كلهم في الترتيب، لا، وهذا موجود عندهم وعند غيرهم، لكن أتكلم عن الكتب الحديثية أن الترتيب فيها يختلف. النقطة الرابعة، تنوع الكتب فيما تشتمل عليه من هذه الأبواب، أشرت إليه قبل قليل، فبعضهم يشمل عموم هذه الأبواب كالجوامع، وبعضهم لا، يشمل بعضها دون بعض كالسنن، وسنن النسائي تختلف عن جامع الترمذي فيما اشتملت عليه من الأبواب، وبعضهم قد يسمي بابا ويطيل فيه ما لا يطيل فيه غيره. مسلم يتميز فيما أطال فيه في كتاب الفتن، أبو داود أطال في كتاب الأدب إطالة رائعة جدا، وحديث الأدب عنده كثيرة، النسائي أطال في عشرة النساء، وأطال في عمل اليوم والليلة الأذكار، حتى إنه أخذ مستقلا من زمان قديم، صار كتاب عمل اليوم والليلة مستقل وهو جزء من الكبرى، وصار عشرة النساء مستقل وهو جزء من الكبرى، وأطال في التفسير حتى استقل، كلها أجزاء من الكبرى، والكبرى كبير للنسائي رحمه الله. فيتفاوت أهل الحديث في الأبواب وما تحتوي عليه، فبعضهم يكون أوعب في بعض الأبواب من بعض. النقطة الخامسة، جملة كثيرة من هذه الأبواب ألفت فيها مؤلفات مستقلة، فإذا جئنا للفتن عند مسلم نجد كتبا خاصة في الفتن، مثلا نعيم بن حماد، وإذا جئنا للأدب نجد كتبا خاصة في الأدب مثل الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وإذا جئنا للعقائد نجد كتب العقائد كثيرة جدا، حتى إن بعضها في مفردات المسائل كالرؤية للدارقطني مثلا. وإذا دخلنا في باب الأجزاء وما فيها من مفردات المسائل نجده شيئا كثيرا. فإكرام الضيف جزء صغير لإبراهيم الحرفي، جمع حديث إكرام الضيف، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جزء خاص لابن أبي عاصم، والديات جزء خاص لابن أبي عاصم، والطهارة كتاب الطهور لأبي عبيد، والأموال الزكاة وما يتعلق بها الأموال لأبي عبيد ولابن زنجوي، والخراج ليحيى ابن آدم ليحيى ابن آدم. نعم، فأبواب يعني غير قليلة خصت إما بمؤلف واسع مثل المؤلفات في الزهد والرقائق. الزهد والرقائق جزء من أبواب الجوامع، نجده في مسلم وفي البخاري، ونجد مؤلفات مستقلة في الزهد والرقائق لوكيع ابن الجراح والإمام أحمد وابن أبي عاصم ولهناد ولغيرهم، وهي مجموعة ليست سهلة كلها متعلقة بالزهد والرقائق. والفضائل نجد كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله، في حين أن الفضائل جزء من هذه الكتب، وهي جزء من صحيح البخاري الفضائل والمناقب، وهي جزء من صحيح الإمام مسلم. شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كتاب خاص الترمذي، في حين أن الشمائل أيضا جزء من هذه الأبواب. من المهم أن نعرف أن الكتاب المفرد في باب سيكون أوعب من أن يكون هذا الباب ضمن كتاب، وهذا يعطينا الاهتمام بالكتب المفردة، وكلما كانت الكتب المفردة تفرد جزئية فمعناه أنها ستحتوي في هذه الجزئية أكبر قدر ممكن. هناك جزء صغير في ليلة النصف من شعبان، لن تجد أوسع منه في الكلام على هذه الليلة وما ورد فيها، لأنه خص هذا الجزء بجمع ما ورد في ليلة النصف من شعبان. فإذا أردت تبحث هذه المسألة لا ينبغي أن يفوت عليك هذا الجزء الحديث المهم في بابه. وهذا يعطينا أنه من المهم لنا نحن كباحثين كطلاب علم عندما نروم مسألة من المسائل أن نتلمس ما كتب فيها بخصوصها. إذا أردنا الرواية فيها فإنه سنجد فيه نفائس، والعجيب نجد فيه كلام أحيانا للنقاد وكلام لأهل العلم نحن أحوج ما نكون إليه، أحيانا في بيان صحة الحديث أو ضعفه، أحيانا في بيان طرق الله، أحيانا حتى في الكلام على معانيه، وهي موجودة في هذه الأجزاء. لا يمكن أن يغفل باحث في الأموال وفي المعاملات المالية عن كتاب الأموال لأبي عبيد والأموال لابن زنجوي، جملة كبيرة من الأثار التي يستفاد منها حتى أحكام المالية المعاصرة الآن تقاس عليها وتعانق بها، جملة كبيرة من هذه الأثار موجودة عند أبي عبيد وعند ابن زنجوي. لا يمكن أن يغفل باحث عن النظر في هذه الكتب، وإذا غفل فهو قد فات عليه كتب مهمة في الباب الذي يشتغل فيه. وعلى هذا فقيسه، سواء كانت كتبا مطولة في الباب أو كانت أجزاء حديثية مفردة في بعض مسائل الباب، فإنها تعتبر أصلا مهما فيه. في ختام هذا الدرس أعيد التنبيه إلى أن هذه الدورة هي في مداخل أولية إلى علم الحديث، مشيت فيها على ما ذكره الإخوة جزاهم الله خيرا من المحاور الأساسية لتكون تكملة للكلام الذي سيأتي به أصحاب الفضيلة بعد ذلك. وأعترف أن الكلام لم يوفي حقه المطلوب في الإشارة إلى النقاط المهمة في التي ينبغي أن ينبه عليها في هذا الجانب، ولكن عذري فيه أنه هذا ما يمكن أن يسعف به الوقت. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وموتا راحة لنا من كل شر. اللهم علمنا ما